هذه مسألة مع أيضا مهمة واقع الآن في عصره، ومسألة الأذان، وهي في رمضان الناس يؤذنون ثم يقومون، وهذا كثير من المساجد يؤذن ثم ما يعطي فرصة للناس أن يصلوا، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة. ولكن نريد أن ننبه أنه لا يلزم أن لا يكون بين ذلك الصلاة حتى يؤذن هذا المسجد، بمعنى إذا دخل الوقت وأذن المؤذن في مساجد أخرى وأنا صليت ركعتين في هذا المسجد وأنا أعلم قد أذن، يصدق علي الحديث. أرى إذا لم يؤذن مطلقا هذا المسجد، يعني هذا ما طبق هذا الحديث، هذا غير صحيح. بمعنى سمعت المؤذنين أذن أو دخل الوقت يصدق علي إذا صليت أن بين كل أذنين صلاة وأنني قد صليت، وعلى هذا يزول الإشكال إذا أذن يقيم، من الأصل دخل الوقت جاز لك الصلاة، جاز لك الصلاة. فإذا اتفق جماعة المسجد أنه يؤذن ثم لا يقيم كما وقع الناس اليوم، هذا ما في حرج. أما مسألة ما يتعلق بما تفضلت أنه ما مكن الناس من الصلاة، إذا دخل الوقت ستمكن من الصلاة، ما مانع من ذلك. ولا يشترط أن يؤذن المسجد هذا، ما تحصل على أجل لأذى مسجده، هذا غير صحيح. إذا أذن أي مسجد أو دخل الوقت يصدق عليك بين كل أذنين الصلاة. أرأيت لو لم يؤذن مطلقا أحد، هل يعني تتعطل هذه السنة؟ ما تتعطل هذه السنة، تبقى هذه السنة ثابتة. وحديث الصحيحين بين كل أذنين الصلاة.